زي الملاك. مين اللي ضيع عمره جنبك واللي كان بيخاف عليك؟ للدرجة دي ما بقتش عارف مين معاك ومين عليك. مين اللي فكرك يا حبيبي مين نسيك؟ للدرجة دي مش عارف مين معاك ومين عليك. مين اللي فكرك يا حبيبي ومين نسيك؟ افهم بقى مين اللي باعك واشتراك؟ مين اللي وانت في عز ضعفك كان عليك؟ يا عيونك اللي ضاع من ايديك، تشكي وتندم بالسنين هتحس بيك. هيجي يوم تبكي عيونك اللي ضاع من ايديك، تشكي وتندم بالسنين هتحس بيك. افهم بقى.